بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى في سورة التوبة: خبالا، يعني فسادا وشرا. خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يعني ولا أسرعوا السيل بينكم بالقول المفسد والنميمة والشر، أو لأفسدوا صفوفكم في القتال. يبقى يسعون بينكم بالنميمة أو يفسدون صفوفكم في القتال والعياذ بالله بشتى الوسائل والطرق. قاتلهم الله كما قال الله: أنى يؤفكون أهل النفاق. يبغونكم الفتنة، يعني يطلبون لكم الشر والفساد والفوضى والهزيمة والانصراف عن الدين إلى الشرك. انظر إلى النيات القبيحة. يبغونكم الفتنة، يريدون لكم الشر والفساد والهزيمة والانصراف عن الدين إلى الشرك والكفر. وفيكم سماعون لهم، فيكم الخطاب للصحابة، من يصدقهم ويسمع لهم ويطيع لهم. واليهود قاتلهم الله. وقيل: وفيكم من يستمع منكم الأخبار ويقوم بنقلها إليهم من الجواسيس. يقومون بنقل الأخبار إلى أهل النفاق فينتشر بذلك الفساد والفوضى والعياذ بالله. الله عليم. لقد ابتغوا الفتنة، ابتغى يعني بحث، لقد بحثوا عن الشر والفساد وسعوا لنشره وسعوا لصرف الناس عن دينهم. وقلبوا لك الأمور يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، أثاروا لك المشاكل والقلاقل، الأمور التي تقلق وتزعزع ويضطرب بسببها المسلمون، يثيرونها. هذا شأنهم وهذا ديدنهم. حتى جاء الحق، حتى جاء الوعد الحق وهو نصرك على أعدائك، وظهر أمر الله وظهر دينه سبحانه وارتفع وانتصر أهله على أهل الشرك. ومنهم، أي من أهل النفاق، من يقول: ذلي ولا تفتني، يعني ذلي في التخلف عن الجهاد ولا تفتني بالجهاد معك، أي لا توقعني في الإثم والفتنة. ألا إنهم وقعوا في الإثم والشر والمعصية بتخلفهم عن الخروج معك في سبيل الله. هو في بعد ده فتنة؟ هي دي الفتنة. إن تصبك حسنة شيء يسعدك كفتح من الله، كغنيمة، وإذا دخل الناس في دين الله فهذا فيه إساءة إليهم، تسؤهم حسنة. الحسنة ها هنا فتح من الله، سعادة أصابت النبي صلى الله عليه وسلم. إن تصبك سعادة وفرحة وبهجة، أو غنيمة غنيمها من المشركين، أو دخل الناس في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقر عينه بهذه الأمور، الغنيمة ودخول الناس في دين الله، هذا فتح من الله. تسؤهم، يزعلوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يفرح، في إجرام بعد ده. وإن تصبك مصيبة يقول: قد أخذنا أمرنا من قبل، الحمد لله أن احنا خدنا بالنا من البداية وما وقعناش في اللي وقع في النبي، نسأل الله السلامة والعافية. إجرام ما بعده إجرام. ويتولوا ينصرفوا عنك. هو مولانا، يعني المولى هو الذي يتولى الأمور، وقيل المولى هو الناصر، وكلاهما صحيح سبحانه وتعالى. وهناك العديد من المعاني. اوعى تفتكر ان ده التفسير، هذه لبنة من الممكن أن تطالع عشرات الأقوال وكل ذلك صحيح، وهذا يدل على إعجاز كلام الله سبحانه وتعالى. فليس لأحد أن يقول تعلمت التفسير بقراءتي أو بحفظي لكتاب كذا. سبحان الله، يموت وهو أكثر ما يكون حاجة إلى تعلم المعاني، معاني القرآن وتفسير القرآن. فهذه لبنة وفقط. وعلى الله فليتوكل، أي فليعتمد. قل هل تربصون بنا، تنتظرون أن يحل بنا؟ تربص الانتظار، تربص الانتظار. ومعاني القرآن تحفظ كما يحفظ القرآن، مهم جدا. ومراجعة الماضي هذا من أهم ما يكون، فإن هذه المعاني تنسى إذا لم يكن عندك ممارسة واطلاع دائم. وأفضل طرق المذاكرة أن تجلس مع بعض إخوانك وأن يسألك وأن تجيبه، أو العكس، مدارسة جميلة جدا في التفسير، لأنك بمفردك تمل وتسأل، فإذا ما فتح التفسير وقال لك ما معنى ويتولوا، فأنت تفكر يتولوا يتولوا كذا، بارك الله فيك حق تمام. مناقشة ومدارسة تترسخ المعلومة في ذهنك، بخلاف ما تفتح وتقرأ تولوا كذا. فالمدارسة من يعني من أهم ما يكون. تمام، بارك الله فيك حق رحمكم الله. إحدى الحسنيين، إحدى الأمرين الأحسيين، النصر أو الشهادة في سبيل الله. المعروف الذي يشار إليها في عصرنا الحديث بالأسبوعين هكذا، يعنون النصر أو أي حد يعني يمكن. ده إحدى الحسنيين اللي وردت في القرآن. لا يقصدون الله، جزاك الله خيرا، كلهم يقصدوا ذلك. المفهوم يعني له مش معناه، بس هي معناها حرف البي اول حروف في اول حرف كلمه فيكتوري، يعني الله المستعان. واكثر من يقلد دون ان يعني نعم من يعرف هو القليل، وهذا هو وانا من القليل. جزاك الله خيرا. بعذاب من عندي، عذاب دون تدخل منا كالخسف أو الصواعق أو الموت أو المجاعات. إذن فإذا حلت بكم مصيبة من عند الله فقد استرحنا منكم وكفانا الله شركم، أو بأيدينا بعذاب على أيدينا بالقتل والأسر، أي أن يجعلنا الله تعالى سبباً في قتلكم وأسركم. هذا معنى بأيدينا، بإذن الله يعني، فنحن سبب. طوعاً عن طواعية، كرهاً وأنتم كارهون للإنفاق، وتزهق أنفسهم، أرواحهم تخرج عند الموت، يفرقون يخافون خوفاً شديداً. هذا معنى يفرقون، الخوف الشديد، الفرق، الخوف الشديد. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلة. تلاحظ أن سورة براءة مليئة بالكلمات الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح وإلى مزيد من العناية. الملجأ الحصن، المغارات أماكن في الجبال، المدخل السرب في الأرض أو هو النفق في الأرض الثاني حتى تحفظ. لو يجدون ملجأ يعني حصنا، يعني أي مكان يلجأون إليه يتحصنون به، ده معنى ملجأ. أو مغارات، مغارات جمع مغارة، وهي فتحة في الجبل أو مكان في الجبل يختبئ الإنسان فيه، اللي هو أواهم المبيت إلى الغار الثلاثة حتى انطبقت عليهم الصخرة والمدخل سرب في الأرض أو النفق، يبقى المغارة في الجبل والمدخل اللي هو السرب فين؟ في الأرض. تحفظ كده، تقعد تعمل كده مع نفسك كده، الملجأ حصن، مغارات المغارة بتبقى في الجبل، المدخل اللي هو السرب في الأرض، بالإشارة وبالتخيل وبالتمييز يحفظ، تحفظ تلك المعاني. إنما مش إنك تقعد تقرأ ملجأ يعني حصنا أو مكانا يلجأون إليه، مغارات فتحات في الجبل مدخل، مش كده التفسير، وتنسى حتى لو حفظت، لكن تتخيل تستشعر المعنى. مغارات، المغارة يعني بتبقى في الجبل، عايزين يهربوا في مغارة وعايزين يهربوا في سرب، يعني ينزلوا تحت الأرض. ولولوا إليه وهم يجمحون، يجمحون يعني يقول لك ده بيجمح حصان جامح، يعني يطلع طيارة، ده معنى يجمحون. لا يمنعهم من الإسراع شيء، يفرقون مش يخافون، لا يخافون خوفا شديدا، يعني كادوا أن يموتوا من شدة الخوف. يبقى أنت التخيل عندك والتصور إن الناس دي كانت إيه ده، والتصوير القرآني كيف كان، يلمزك يعني يطعن فيك ويعيبك ويشكك في ذمتك وأمانتك، قاتلهم الله، أخبث منهم ما في. ولذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل تحت الكفار. ربنا يحفظنا، ربنا ينجينا حد والله. سبع أرض فعلا. ومنهم من يلمزك في الصدقات الزكوات، وهي شاملة للصدقات المفروضة والصدقات المسنونة، إن الصدقات تطلق في القرآن ويراد بها المفروضة ويراد بها أيضا المسنونة، يعني اللي هي التطوعية، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، اللي هي إيه؟ في الزكاة المفروضة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء في الصدقة المستحبة. إنما الصدقات للفقراء المراد بها هنا الزكاة المفروضة. المهم إن هم إيه؟ أي حد يجي يتصدق أو يزكي يسخر منه ويتريق عليه. وفي هذه الآيات إشارة إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يسخر من عباد الله الطائعين، وإلا ففيه خصلة من خصال أهل النفاق على طول. هو ربنا عز وجل ينزل عشرات الآيات في أهل النفاق عشان نقعد ونقول كان النفاق بالمدينة وانتهى بموت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبظهوره، وانتهى النفاق الاعتقاد بكذا، والمنافقين خلاص وما عادش الوقت إلا الكفار، كل ده عشان النفاق يبقى خلص. وكل من كانت فيه خصلة من هذه الخصال. نسأل الله أن يرحم هذا الميت رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة يا رب العالمين، سائر أموات المسلمين، قولوا آمين. عسى الله أن يرحمه ببركة هذا المجلس، قولوا آمين يا رب. يبقى يحذرنا الله من صفات أهل النفاق، قد جمعها بعضهم فبلغت العشرات، جمع بعض أهل العلم خصال أهل النفاق من سورة التوبة بلغت عشرات الصفات. فكل من تشبه بصفة من هذه الصفات ففيه شبه من أهل النفاق حتى وإن كان مسلما. يعني تيجي مثلا تلاقي واحد رايح يتصدق، يوم واحد يتريق عليه، ايوه يا سيدي متصدق او مش عارف ايه واسخر مني، ده انت مش عارف ايه. نفس اللي كان بيحصل برضه، يجوا الصحابة يحطهم شيء كثير وشيء قليل ويتصدقون، يوم يشوفهم منافق. شو التاني انت جايب ايه؟ ده ربنا اغنى من اللي تعمل ايه؟ يبقى الغني يسخر منه، يقولوا عليه ده مرائي، والذي يتصدق بالقليل يقولون ان الله غني عن صدقته، حاجة ما لهمش وصف. يبقى لا الغني يسلم ولا الفقير يسلم، صد عن سبيل الله مع كل الفئات والطبقات، تاخد بالك؟ مكر مكر. يسخطون يتبرمون ويطعنون ويعيبون، حسبنا الله كفينا الله، إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله لاجئون، لقضاء حوائجنا وتدبير أمورنا وهدايتنا وفي كل ما نحتاج إليه. عندنا ربع إنما الصدقات، نكمل براحتنا إن شاء الله الأسبوع القادم. ويعني أنا بصراحة متوقفين في المعهد عن دروس التجويد وعن دروس علوم القرآن، لأن أنا عايزك من الآن حتى إجازة العيد لا تنشغل إلا بالحفظ والمراجعة وفهم المعاني وفقه. أي حاجة تانية تيجي سهلة، الشيخ جزاه الله خير ممكن في التجويد يقعد معاك ساعتين يجيب لك من أول المقدمة لحد آخر باب المخارج والصفات في ساعتين بفضل الله الشيخ محمد جزاه الله خير. ممكن نقوم جايبين المتشابهات بتاعت من أول كذا لحد كذا في قعدة، كل الحاجات دي سهلة. لكن ما نخافه على الإخوة أنهم لا يركزون ولا يعتنون بشأن مراجعة الماضي القديم، وهذا خطر شديد، هذا أخطر ما يكون. فأنت قدامك فرصة شهرين مش هسحمك وهمشيك بدل أبو الزهر، بس عايزك تعوض اللي فات ده. أنت عندك أخبار سورة الأعراف إيه؟ سورة الأنفال خلصتها ولا لسه؟ ماشي معانا في التوبة ولا حافظ منها صفحة أو اتنين أو ربع والباقي ما جيتش؟ أخبار منهج سنة أولى إيه؟ سورة النساء عاملة إيه؟ وسنة تانية لما بدأنا أخبار سورة الأنعام إيه؟ سورة المائدة أواخرها عامل فيها إيه؟ وأخبار سورة البقرة اللي كنا زمان حافظينها من سنتين أخبارها إيه؟ وأخبار أربع آيات الطلاق إيه؟ الكلام ده تستميت فيه وفي المراجعة هذه المدة القادمة، ومش هنضغط عليك في أي حاجة جديدة، ولكن هنراجع. هديك اللي خدناه مثلا، إذا كنا خدنا حاجة في علوم القرآن رجعها معاك، هديك الأساسيات، نذكرك الشيخ جزاه الله خير هيعيد منهج التجويد تاني وبيعيد ورجع لاصطلاحات الضبط عشان، فجزاه الله خيرا. فكل تركيزنا دلوقتي ازاي احفظ المنهج، استميت عشان اجيب اللي ناقصني. فاتك حاجه ما ماشي، هات التوبه وتحفظ سوره يونس وتراجع وتركز، هذا من اهم ما يكون. اي علوم تانيه معانا تقرا سهله، لكن اللي فاتوا صورة كاملة مثلا أو جزئين أو ثلاثة يعمل إيه؟ ما عادش يجي؟ لا مش ما عادش يجي، يجتهد قدر استطاعته عشان خاطر نقدر تلم المنهج اللي عندك. ويعني إن شاء الله نلقاكم على خير. الشيخ محمد عايز تقول للإخوة حاجة؟ أسأل الله أن يبارك فيكم وإحنا ينفعنا وإياكم، تقبل منا جميعا وتقدروا تنصرفوا بسلام، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش طلب اخير، اللي يعرف اخ غايب يتصل عليه، بلاش النهارده، لا لو انت خارج من المعهد دلوقتي هتروح بيتك وتروح شغلك تنسى كل حاجه وتخش في المملكه بتاعتك. انت خارج من المسجد او المحمول في جيبك ومعاك رصيد نص في جنيه لله، ده انت معاك دقائق مجانيه، ده انت بتعمل باقه بالافات الدقائق لله. انت فين واخبارك ايه وسالنا عليك والشيخ سال عليك والقعده كانت محتاجاك. يوم الاخ لو كان نايم يندم واصحى وقول ده ان شاء الله هنوي، الشيطان اخده وسحبه، يبقى انت سبب ان تجيب اخوك تاني المجالس الربانيه دي. وقع في مشكله، حصل له مصيبه، وقع في ورطه ندعي له، مرض نروح نزوره، مات نشيعه كده. فمعلش رجاء اتصل باخوانك الذين غابوا وتخلفوا عنك، وانت خارج الوقت وانت ماشي الموضوع مش هياخد ربع ساعة، قبل اذان الظهر اتصل لك باثنين ثلاثة في ميزان حسناتك. وحسب ما قلت والسلام عليكم.